بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في المملكة المغربية وضمن سلسلة لقاءات فتح المجيد في بيان خطورة الشرك وأهمية العناية بالتوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الإخوة الأفاضل من أهل السنة في مدينة تمارة المغربية حرسها الله وبلاد المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في هذه الليلة الخميس الرابع من جماد الآخر عام 41 و400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق 30 من كانون الثاني عام 20 بعد 2000 للميلاد. أسأله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على ما يشاء قدير وفي الإجابة جدير. وأسأله تعالى أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات فتح المجيد في بيان خطورة الشرك وأهمية العناية بالتوحيد في ميزان حسناتكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأل العلي المجيد أن يفتح علينا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم أهمية التوحيد ويرزقنا الثبات عليه ويعلمنا خطورة الشرك ويباعدنا عنه. لقاؤنا في هذه الليلة عنوانه التعليق على كلام ابن القيم رحمه الله: إن كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. عباد الله، إخوة الأفاضل، قال ابن القيم رحمه الله: غالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في أمره ونهيه فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامته لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. هذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الجزء الثالث الصفحة 54. إخوة الأفاضل، إن الله تبارك وتعالى ما خلقنا عبثا ولا تركنا سدى، بل خلق الخلق لأمر عظيم، والعبث أمر نزه الله تبارك وتعالى نفسه الجليلة عنه، فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، بل خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والإنس والجن لإفراده بالعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة يا عباد الله هي التوحيد، إذ في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه حين أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن داعيا ومعلما، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. قال: فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الحديث في الصحيحين. فموضوع الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر شهادة أن لا إله إلا الله بأن يوحد الله، كما في الرواية الأخرى للحديث. فلا إله إلا الله إذن شهادة أن لا إله إلا الله إذن هي التوحيد. فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم محذرين، وأنزل معهم الكتب، منها صحف إبراهيم والزبور لداود، وآتينا داود زبورا، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، ثم ختم كتب السماء بالقرآن العظيم، وجعله خاتما ومهيمنا على كتب المرسلين، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وكانت القضية الكبرى والرئيسة التي تكلم بها القرآن هي القضية التي خلق الخلق وأرسلت الرسل ونزلت الكتب لأجلها، ألا وهي التوحيد. والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب قسمه أهل العلم بعد استقراء الكتاب والسنة إلى قسمين: الأول العلمي الخبري، ويشمل توحيد الله تعالى في ربوبيته وتوحيده في أسمائه وصفاته، والآخر والثاني الإرادي الطلبي، وهو توحيد الله تعالى في ألوهيته. إخوة الأفاضل، في الكلام المتقدم لشيخ الإسلام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية بين قاعدة كلية. ما هذه القاعدة؟ إن كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد، شاهدة به، دالة عليه. وهذه القاعدة واضحة لمن تأملها ونظر في كتاب الله تبارك وتعالى نظر تأمل وتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. ثم قسم مواضيع القرآن والآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل، قسمها أربعة أقسام. الأول خبر عن الله وأسمائه وصفاته، إذ قال: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري. التوحيد العلمي الخبري هو توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. إذن توحيد العلم الخبري ما هو؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا غير تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، لا، هذا إلى قسمين. القسم الأول هو العلمي الخبري، وهو الربوبية والأسماء والصفات. الثاني توحيد الألوهية. فالآن خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري. إذن التوحيد العلمي الخبري، التوحيد العلمي الخبري هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا أولا توحيد الربوبية. الرب في اللغة هو السيد المالك المربي والمنشئ والمصلح. قال تعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك. إلى ربك فسر السلف الرب في هذه الآية وأمثالها بمعنى السيد والملك. إذن في اللغة الرب هو السيد المالك المربي المنشئ المصلح. في الشرع، لأن يعني درجة أهل العلم أن يفسروا أولا لغة ثم بعد ذلك يفسروا اصطلاحا، أي اصطلاح الجهة المعينة التي اصطلحت على هذا الاسم، ثم بعد ذلك التفسير الشرعي الوارد في الكتاب والسنة. تفسير الرب في الشرع هو الاعتقاد بأن الله سبحانه هو الخالق لهذا الكون، المالك له، الرازق، المحيي، المميت، المدبر، لا مدبر سواه. فالربوبية ترجع إلى الملك وما يتصرف عن الملك، والخلق يتصرف عن الملك، والخلق وما يتصرف عن الخلق، والتدبير. فله الملك والخلق والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية، وهو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله. وقد وضح ابن القيم هذا التوحيد وجلاه في موطن آخر، فقال: هو إثبات حقيقة ذات الرب، إثبات حقيقة ذات الرب، قال وأسمائه وصفاته. إذا قلنا لكم التوحيد العلمي الخبري توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، قال وأسمائه وصفاته وأفعاله وهي من الصفات، وعلوه فوق سماواته على عرشه، قال وتكلمه وتكليمه لمن شاء من عباده، قال وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه، قال وقد أصبح القرآن عن هذا النوع جدا إصطاحي كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة الإسلام من تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين يقولون افتراه، قال وأول آل عمران الإسلام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه، قال وسورة الإخلاص بكمالها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وغير ذلك. فالآيات التي تتحدث عن ربوبيته تبارك وتعالى للمخلوقات كثيرة كثرة ظاهرة في كتاب الله عز وجل. أذكر لكم شيئا منها ليس على سبيل الحصر لأن هذا أمر يحتاج له إلى ساعات، لكن على سبيل البيان والتعداد والتذكير. منها آيات تثبت ربوبية الله عز وجل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم ربكم الرب ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أفعال ربوبية، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الآيات كثيرة والقصد التنبيه. طيب بالنسبة للصفات والأسماء، أما الصفات والأسماء فقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى آيات كثيرة، منها ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في أعظم آية من كتاب الله وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله المألوه المعبود إلا هو الحي القيوم، ثلاث لا تأخذه سنة ولا نوم، أربع خمس له ما في السماوات وما في الأرض، ست من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، سبع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علمه تبارك وتعالى يعلم ما بين أيدي ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهم وهو العلي العظيم، قل هو الله أحد سورة كاملة كلها خالصة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. منها الآيات الدالة على علمه الشامل وقوله تعالى وهو العليم الحكيم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنها اسمه الرزاق والتفكر الرزقي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومنها السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ومنها صفة المشيئة، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله الإرادة، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنها إثبات محبته تعالى، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المستقيم. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهو تعالى يحب ويحب كما هو مذهب أهل السنة خلافا لأهل الأهواء والبدع الذين تأولوا هذه الصفات. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم ليحبهم ويحبونه. وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومنها آيات في إسماء الغفور الوجود الرحمن الرحيم في هذه الأسماء والصفات، كقوله تعالى وهو الغفور الوجود، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الرحيم. ومنها آيات فيها إثبات صفات الرضا والغضب والسخط والكره والمقت، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. ومنها آيات فيها إثبات معية الله تبارك وتعالى لخلقه، منها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينجئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، مع كونه مستوى على عرشه بائن على خلقه، لكن تثبت له المعية، معية النصر والتأييد. لا تحزن إن الله معنا، ومعية العلم إنني معكما أسمع وأرى، قالها لموسى وهارون، العلم والنصر والتأييد. قال ومنها أدلة علو الله تعالى على مخلوقاته، إذ مذهب السلف إثبات علو الله تعالى الذاتي مع علو القدر وعلو القهر. أما أهل الأهواء فيثبتون علو القدر وينفون علو الذات، وقد جاءت آيات في كتاب الله تعالى تثبت ذلك. منها أخبر الله تبارك وتعالى أنه في السماء، آمنتم من في السماء كما في الملك، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، بل رفعه الله إليه، رفعه. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ومنها آيات دالة على استوائه على عرشه، نحو قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر، الأولى في سورة الأعراف، الثانية سورة يونس. وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. ونحو قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش فاسأل به خبيرا، آية الفرقان. ومنها الأدلة التي فيها إثبات تكلمه تعالى وتكريمه لمن شاء من عباده. ومذهب السلف أن الكلام صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، ذاتية باعتبار النوع، فعلية باعتبار الآحاد، باعتبار أفراد الكلام. ومذهب السلف أنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام مسموع، وقد دل على صفة الكلام أدلة من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا في إثبات ربوبيته تبارك وتعالى، وفي إثبات أسمائه وصفاته. وتوحيد الربوبية مما أقر به المشركون إجمالا، ودل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرارهم بذلك. هذه آيات كثيرة من كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون، كيف يصرفون عن هذا الأمر العظيم فيعبدون غيره معه. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. هذه في العنكبوت. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيل لي يا ربي، هذه في الزخرف. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأما تسحرون. الآيات. ومنها إذن هذه الآيات التي تثبت ربوبية الله تبارك وتعالى للمخلوقات، وتثبت أسماءه وصفاته، الذي أسماه ابن القيم رحمه الله التوحيد العلمي الخبري. وهذا هو القسم الأول من كتاب الله تبارك وتعالى. وإنما ذكرنا لكم نماذج والذي يريد أن يستقرأ ويريد أن يتتبع يجدها آيات تكاد تكون يعني تربو على الألف من كتاب الله عز وجل. الآيات الثانية، النوع الثاني من الآيات، هي الآيات التي فيها الدعوة إلى إفراده بالعبادة. عبر عنها ابن القيم بالتوحيد الإرادي الطلبي، قال: وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وهذا التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، وهو الذي يدخل البر في دين الإسلام، وهو توحيد الله تعالى في ألوهيته، بأن لا يعبد إلا الله، بأن لا يدعى إلا الله، لا يتوكل إلا عليه، لا ينظر إلا له، لا يخشى إلا إياه، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وهو ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وقوله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وأول سورة يونس ووسطها وآخرها، وأول الأعراف وآخرها، وجملة السور العام، وغالب السور القرآن. وقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى في بيان ذلك، منها آيات فيها الأمر بإفراده بالعبادة، وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء في العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في ربوبيته، فلا ينبغي أن يكون له شريك في ألوهيته. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأرسل الرسل بذلك: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجعل ضده الذي هو الشرك بالله من أعظم الذنوب، فهو لا يدخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنها الآيات الدالة على الأمر بإفراده تعالى بالعبادة الذي هو دين الأنبياء كما حث الله تبارك وتعالى عنه، منهم المسيح: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وحكى عن يوسف عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن هو دين الأنبياء، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والآيات في ذلك كثيرة، وإنما نذكر نماذج في كل موطن. هذه الآيات التي فيها الأمر بتوحيده تبارك وتعالى في ألوهيته. والنوع الثالث حقوق التوحيد ومكملاته وهي الأوامر والنواهي، إذ قال ابن القيم عن القرآن: وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في أمره ونهيه، فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وهذه الآيات اصطلح عليها العلماء آيات الأحكام، ويقصد بآيات الأحكام الآيات القرآنية التي تتضمن الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية، كآية حل البيع وحرمة الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، وآية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وآية الرهن، وآية تحريم شرب الخمر والزنا والقذف، والآية التي بينت فرائض الوضوء وجواز التيمم عند وجود شرطه، وغير ذلك من الآيات التي تضمنت أحكاما شرعية بنفسها أو بدلالتها أو بسياقها. وقد صنف فيها العلماء قديما وحديثا تحت عنوان أحكام القرآن، منها جصاص، أحكام القرآن للجصاص، ابن العربي، المالكي، الكياهراسي، ومن المعاصرين من ألف في ذلك، منهم ترتيب أو فتح العلام في ترتيب آيات الأحكام، صباح عبد الكريم العنزي، ومنها نيل المرامي من أدلة الأحكام للدكتور طارق بن محمد الخويطر، ومنها بلوغ المرام من آيات الأحكام للدكتور عبد الرحمن بن علي الحطاب وغيرهم. وقد اختلف في عد آيات الأحكام، والخلاف راجع إلى أن الكثير من سور القرآن من الممكن أن يستخرج منها حكم شرعي بالاستنباط أو بأحد أنواع الدلالة. فهل تعد الآيات من آيات الأحكام فهل تعد هذه من آيات الأحكام أم فقط التي نصت على حكم شرعي، نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ الراجح أن عدها بحدود 500 آية أو تزيد أو تنقص على ذلك، ومنهم من أوصلها إلى 1000 آية ويرجع إليها في مظانها. إن هذه الآيات عبر عنها ابن القيم بأنها حقوق التوحيد ومكملاته. لماذا؟ لأنك أثبتت الملك والخلق والتدبير، والملك يأمر بما يشاء، وعلى الرعية الامتثال. والإيمان بالأسماء والصفات يقتضي الإيمان بكونه حكيما، أي له الحكم والحكمة، وبكونه عليما، أي بما يصلح أحوال عباده من الأحكام، وبكونه عزيزا ولذا يقطع يد السارق بربع الدينار، وبكونه غفورا لمن جاء تائبا حتى ولو كان محاربا لله ورسوله، وبكونه رحيما بعباده ويخفف عنهم ويرحم من ويرحم من أراد العفو عن أخيه، وبكونه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، حيث شرع الشرائع على التيسير والتخفيف، ثم إذا عرض عسر للمكلف جاءه التيسير من الشارع. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر ناده تأثير، وغير ذلك من الصفات التي لو جمعها طالب علم لكان فيها بحث نفيس. والإيمان بألوهيته تعالى للمخلوقات يستلزم الإيمان بأن التشريع حق خالص له تعالى، ولذا ذم الله تعالى المشركين باتخاذهم شركاء يشرعون لهم بأهوائهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من تمام العبودية لله تعالى الإذعان لحكمه الشرعي، وعلى قدر قيام العبد بامتثال حكم الله تعالى الشرعي على مقدار زيادة عبوديته لله تعالى. لذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا وإن الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذه الشعب ذلها أحكام شرعية، فعلى قدر إتيان المرء بها على قدر ما يزيد إيمانه، وعلى قدر نقصانه منها على قدر ما ينتقص من إيمانه. والسور التي تضمنت أحكام شرعية هي السور المدنية في الغالب، أو السور المدنية هي لسها أحكام شرعية، لأن مكة لم تكن فيها أحكام كسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والنور والأحزاب وغيرها. ومن الآيات التي جاءت بها أحكام شرعية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآيات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ونافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الآيات في ذلك التي بعدها كثيرة، وبعدها آيات الطلاق وآيات كثيرة، آيات في سورة البقرة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. 3 آيات، وما بعدها من الآيات استخرج منها أحكام الميراث نظام كامل من 3 آيات، وآيتان في أولها والآية في آخرها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، آخر المائدة. قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بعقدكم الأيمان فكفارته. قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا 4 شهداء النور. وإلى ذلك من المواطن هي معلومة لمن أراد الرجوع إليها. إذن هذه الطائفة، الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة من الآيات خبر عن أهل التوحيد وكرامتهم في الدنيا والآخرة، وهو القصص القرآني الذي قال ابن القيم: وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيد، وأما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. وهذا القسم في كتاب الله عز وجل يتضمن قصص الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما ذكره الله تعالى عن أهل التوحيد وكرامتهم في الدنيا، وما أعد لهم في الأخرى من النعيم المقيم والسعادة الأبدية، وما ذكر من ثمار الجنة وأنهارها وأطيائها وطعامها وشرابها وحورها ومساكنها وغير ذلك، وما ذكره عن أهل الشرك وكيف أذلهم في الدنيا وعاقبهم بأنواع العقوبات وذمهم بأشكال المذمات، ثم ما أعد لهم في العقبة من النكال والجحيم والأغلال والحكيم والحميم وظل من يحموم والسلاسل ومقامع الحديد. إن هذا القسم أغلبه من السور المكية، فهي التي عنيت بقصص الأنبياء وذكر الجنة والنار والترغيب والترهيب والوعد والوعيد. من ذلك ما ذكر في سورة الأعراف ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل والكهف ومريم وطه والأنبياء والقصص وغير ذلك كثير. من الآيات في ذلك ما جاء في ذكر قصة آدم: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. البقرة وما بعدها من الآيات، وذكرت في مواطن في الحجر في غيرها من المواطن قصة آدم، ومنها قصة نوح ذكرت في الأعراف، وقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وذكرت تفسيرا في سورة هود لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، وذكرت كذلك في سورة المؤمنون والأنبياء والعنكبوت، وذكرت دعوته تفسيرا في سورة نوح. ومنها قصة هود على نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم، وذكرت في الأعراف: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وذكرت تفصيلا في سورة هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم لا مفترون. وقد ذكرت في الشعراء والأحقاف والقمر وغيرها من المواضع، وتذكر دائما معها قصة صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا، فقد ذكرت في الأعراف وهود والشعراء والنمل وفصلت والقمر، وكذلك قصة يونس ولوط وشعيب عليهم السلام، وكذلك قصة إبراهيم الذي أسمى الله تبارك وتعالى عليه الثناء البديع الحسن، كما في إبراهيم وإذ ابتلى كما في قصة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات الآيات التي بعدها، وكما في الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر والآيات التي بعدها، وذكر في إبراهيم والحجر والنحل ومريم والشعراء والعنكبوت وغيرها من المواطن، ثم قصة موسى وهارون، وهذه من أكثر القصص ورودا في كتاب الله عز وجل، وذكرها الله تبارك وتعالى بعدة سور وبعدة صور، وذكرت في العشرات من المواطن من كتاب الله عز وجل، ثم سليمان وداود ثم المسيح ابن مريم وأمه، وقد ورد ذلك كثيرا. ثم ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من أحداث سيرة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما ورد في آل عمران من المباهلة، ومنها في ذكر غزوة أحد وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، والآيات التي بعدها، وما ورد في سورة الأنفال بأجمعها، وما ورد في سورة التوبة بأجمعها في ذكر غزوة تبوك، وما ورد في سورة النور من حديث الإفك، وفي سورة الأحزاب من غزوة الأحزاب والخندق والفتح في ذكر صلح الحديبية والحجرات والمجادلة والحشر بين النظير وغيرها من المواطن، وذكرت مواضع في كتاب الله عز وجل ذكر فيها رجال صالحون موحدون أو طالحون مخالفون للتوحيد، كما في قصة طالوت والذي مر على قرية وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، والذي آتناه آياتنا فانسلخ منها، والثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم وأصحاب الكهف وصاحب الجنتين وذو القرنين، والذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، وقصة بلقيس وموعظة لقمان ولده، وقصة سبأ لقد كان بسبأ في مسكنهم آية، وصاحب ياسين ومؤمن آل فرعون وزوجة فرعون وزوجتي نوح ولوط عليهم السلام وأصحاب الجنة في سورة نون وغيرها من المواطن. إن هذا القصص الذي جاء في كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره هي قصص الموحدين، وكيف صبروا على دعوة التوحيد وكيف قاموا بها وماذا كان منهجهم في الدعوة، ذلك المنهج الذي فيه الحكمة والعقل، ثم ماذا كانت ثمرات هذا الصبر وهذا الجهاد وهذا المنهج عليهم في دنياهم، وكيف كانت لهم العزة والرفعة والتمكين، وكيف أذل الله تعالى أعداءهم ونكس راياتهم، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا أتنظر الآن في كلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة وجدت أنه كأنه يخرج من مشكاة النبوة، وأيقنت أن القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي الشأن الشركي وأهله وجزائهم. الأخوة الأفاضل من أهل السنة، نقول أخيرا الحمد لله الذي جعلنا من أمة التوحيد وعلمنا التوحيد وهدانا له، فوالله إن نعمة التوحيد لا تعدلها نعمة، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يثبتنا وإياكم عليها، وأن يجمعنا وإياكم على الخير والمن والبركة، وأن يجمعنا في الآخرة تحت مستقر رحمته إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.